ثم طاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرر القول بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم في جانب، وأن تكون الأمة بشرائها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ومن ثم فإننا اليوم على موعد مع موضوع الساعة، مع موضوع جليل كبير. نعم، القدس مدينة السلام، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجريح في العناصر التاليه. اولا، القدس اسلاميه الهويه عربيه المدى. ثانيا، اليهود لا يعرفون السلام. ثالثا، ومن ظلام الليل ينبثق نور الفجر. واخيرا، ولكن ما السبيل؟ فاعيرون القلوب والاسماع، فان الموضوع من الاهميه والجديه بمكان. والله اسال ان يقر اعيننا جميعا بتحرير الاقصى المبارك، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا، القدس اسلاميه الهويه عربيه المدى. لا بد لابناء الحركه الاسلاميه ان يقفوا مع هذا التاريخ وقفه متأنية، لاننا نشهد الان ارجافا خطيرا يتولى العزف على اوتاره العلمانيون والمرشدون، ممن يريدون ان يمسكوا هويه هذه الارض المقدسه الطاهره المباركه. فيجب الان على كل مسلم ومسلمة ان يقف مع هذا التاريخ الطويل، ليعلم الجميع ان القدس اسلامية الهوية عربية المدى. القدس مدينة السلام، لكنها لم تنعم ابدا بالسلام الا حينما كانت اسلامية الهوية عربية المدى. القدس قصة كفاح طويلة، تصارع على ارضها الحق والباطل منذ ان بناها العرب اليبوسيون قبل الميلاد ب3000 عام تقريبا. للقدس تاريخ طويل متجذر في عمق الحضارات التي عرفتها الارض. فقبل الميلاد ب3000 عام تقريبا هاجرت قبائل الكنعانيين من جنوب الجزيرة العربية ووسطها الى الشمال لما حل الجذب والقهر، واستقرت هذه القبائل العربية على الضفة الغربية لنهر الأردن، وسميت هذه الأرض بأرض كنعان. وفي هذه الأرض ولد خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في هذه الأرض ولد خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم قام يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، فاعتدى عليه قومه وقال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهاجر إبراهيم من هذه الأرض إلى أرض الشام، فوقع بأرض الشام قحط وجد. فهاجر إبراهيم لزوجته سارة من الشام إلى مصر، فتعرض في مصر إلى فتنة قاسية يوم أراد حاكم مصر في هذا الزمان أن يعتدي على زوجته سارة. فلما نجى الله إبراهيم وسارة من كيد هذا الفاجر، أخدم هذا الفاجر سارة هاجر، وانطلق إبراهيم مع سارة فلما أهدت سارة هاجر لإبراهيم ورزقه الله من إبراهيم باسم من هاجر بإسماعيل، طلبت سارة من إبراهيم أن يهاجر مع امرأته وولدها، فترك إبراهيم عليه السلام سارة في أرض كنعان وهاجر بهاجر وإسماعيل إلى أرض مكة حيث شاء الله وقدر وطلب السنون، ويأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يرفع قواعد بيت الله الحرام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم عاد إبراهيم من مكة إلى أرض كنعان فبنى لله جل وعلا مكان آخر للعبادة، هذا المكان هو مكان المسجد الأقصى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، قال: المسجد الأقصى من عهد إبراهيم عليه السلام، ولكن سليمان عليه السلام هو الذي بناه بناء عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: إن بينهما؟ قال: 40 سنة. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال المصطفى: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. كان المسجد الأقصى من عهد إبراهيم، لكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما، وعاش إبراهيم مع الكنعانيين في سلام وأمان، وعرفت مدينة القدس من هذا الزمان عبادة الله الواحد الأحد، وكانت تسمى حينئذ سالين، وظلت القدس في أيدي الكنعانيين العرب إلى أن هاجر أبناء يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف عليه السلام. وفي مصر تكاثر نسل بني إسرائيل إلى أن بعث الله نبيه موسى عليه السلام، فدعا بني إسرائيل إلى الله جل وعلا وعانتهم أشد المعاندة، فلما سألهم موسى أن يخرجوا معه لقتال العماليق أو ليدخلوا معه الأرض المقدسة عاندوا وأعرضوا وجبنوا وقالوا قولتهم الخبيثة، قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما يئس نبي الله موسى من هؤلاء دعا ربه أن يقبضه إلى جوار الأرض المرمدة بمقدار رمية حجر. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قطره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، فلو كنت ثم لأريتكم قطره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم فتح نبي الله داود عليه السلام مدينة القدس، وفيها ولد نبي الله سليمان الذي سيد الأقصى هذا التشريد العظيم، وتمضي القرون والأزمان ويحتل الرومان هذه الأرض المباركة، فيهدم الرومانيون مدينة القدس التي كانت تسمى حينئذ أورشليم، يهدم الرومانيون مدينة القدس أو مدينة أورشليم، ويقيم الرومانيون على أساس القدس مدينة أخرى جديدة تسمى بمدينة إيليا، وعرفت القدس بهذا الاسم إلى أن فتح المسلمون هذه الأرض المباركة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأبى أهل القدس أن يسلموا وظلت القدس تحت حكم الصليبيين 91 عاما. رفعت السلطان على جدران المسجد الاقصى ومنعت صلاة الجماعة من هذا المسجد المبارك الى ان من الله على المسلمين لصلاح الدين. اسأل الله ان يرزق الامة الصلاح لتكون من جديد اهلا لصلاح. من الله على الامة لصلاح الدين الايامي. فهزم الصليبيين هزيمة النكراء في موقعة حطين واسترد مدينة القدس في عام 1187. ثم علم صلاح الدين الصليبيين الحاسدين المنصورين علمهم كيف يكون تسابق الاسلام واعطاهم دروسا في التسابق. سيظل التاريخ يقف امامها وقفة اسلام واعزاز واكبار. ثم حل البعض للملوك والولاة وتنازل السلطان الايوبي الملك الكامل للغزوات الصليبية الثانية تنازل عن مدينة القدس بمنتهى الحزن والذل والعار. ووقعت القدس في اثر الصليبيين مرة ثانية في عام 1228. ثم من الله على المسلمين بالمصريين فهزم المصريون الصليبيين هزيمة منكرة بالقرب من مدينة غزة. واستطاع الملك الايوبي السلطان الايوبي الملك الناصر ان يسترد القدس مرة اخرى من ايد الصليبيين في عام 1239. وظلت القدس في ايد المسلمين وفي ايد العرب من هذا التاريخ الى ان صدر في اوائل القرن العشرين الوعد الظالم المشهور وعد بدر في عام 1917 بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وعلى هذه الارض طاهره مباركه. فاسرعت فرنسا ثم امريكا ثم بقيه دول العالم لتصديق هذا الوعد الظالم المشهور. وفي عام 1948 بحركه قياميه مفضوحه احتل اليهود ما يزيد على 78% من هذه الارض المقدسة المباركة. ويومها وقف اول رئيس لوزراء اسرائيل بن غوريون او بن غوريون في الامم المتحدة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في تملك فلسطين. فقال قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي او قانوني. قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي او قانوني. ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني. فهي ارض المعاد التي اعطانا الله اياها من النيل الى الفرات. ثم قال يجب الان على كل يهودي في الارض ان يهاجر الى اسرائيل بعد انشائها. ومن لم يفعل فانه يكفر بتعاليم الدين اليهودي. ثم قال ان غير لا معنى للقدس لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى لقيام اسرائيل على غير ارض المعاد. وفي عام اليهود لا يعرفون السلام، وهذا هو عنصرنا الثاني بعد هذا الشرط التاريخي الدقيق المهم الذي يجب على شبابنا ان يحفظوه، ويجب على امتنا ان تعيه وعيا كاملا. هذا هو عنصرنا الثاني، اليهود لا يعرفون السلام. لا اقول ذلك على سبيل التخميل، انما اقول ذلك على سبيل الجسم والقطع واليقين. اليهود لا يعرفون السلام، وما يمكن ابدا ان يعيش اليهود في سلام. لماذا؟ لان اليهود مشغولون ومفطورون على نقض العهود والمواثيق. لو تغنى نتنياهو او طاعات، لو تغنى اليهود بالسلام فهذه انشودة كاذبة. فحال امتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رعيبة. قالوا السلام، قالوا السلام، قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطة المريبة. اليهود لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا، فلقد نقض اليهود العهود مع كل الأنبياء والرسل. ما من رسول ولا نبي بعثه الله لليهود إلا ونقضوا معه كل العهود. هل تصدقون الله يا أمة التوحيد؟ قال الله أقول، قال الله أقول، قال الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وقال جل جلاله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فاستحق اليهود بهذا الخلق الحقير وهذه الخصلة الكريمة الكريمة أنا وهي نقض العهود والمواثيق، استحق اللعن من الله، واستحق أن يعاقبهم الله بخصلة القلب. قال الله أقول، قال الله أقول، قال الله جل في علاه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم، أي لا تزال تطلع على خيانة منهم بعد خيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذا كلام ربنا الذي يجسد لنا نفسيات اليهود ويسمي لنا صفات اليهود الخبيثة الحقيرة. لا ينبئك عن اليهود مثل خبير، قال الملك الجليل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. القرآن يكشف لنا عن أعماق أعماق نفسيات اليهود. نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، بل مع رب الأرض والسماء. والسؤال المر، المر كمرارة الحوض، أقول لقد نقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ومع رب الأرض والسماء، فهل سيأتي اليهود بعد ذلك بالعهود للحكام والزعماء؟ لا ورب الكعبة، ورب الكعبة لن يمتثل اليهود بقرارات دولية مزعومة في أوسلو أو في مدريد أو في كامب ديفيد، لأن هذه هي جبلة اليهود وهذه هي طبيعة اليهود. فاليهود متخصصون في الكذب، ربما يوقعوا قرابين مثلا على اتفاقية سلام، ويأتي بعد ذلك يهودي آخر لينقض الاتفاق بكل وقاحة هو كلام ربنا، كلام الذي خلق اليهود ويعلم طبائع اليهود. روى البخاري ومسلم، اصدر بهذا الحديث واستشهد بالايات في التو واللحظه ان شاء الله. روى البخاري ومسلم وغيرهما ان عبد الله بن سلام وهو حضر اليهود لما هاجر النبي من مكه الى المدينه انطلق اليه عبد الله بن سلام يقول: فلما نظرت الى وجهه علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال له: يا محمد اني سائلك عن ثلاثه اشياء لا يعلمها الا نبي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال عبد الله ابن سلام: السؤال الاول ما هي اول علامات الساعه؟ السؤال الثاني ما اول طعام لاهل الجنه؟ السؤال الثالث متى ينزع الولد لابيه او لامه؟ فقال المصطفى: اخبرني بهن جبريل انفا، اخبرني بهن جبريل انفا. ثم قال: اول علامات الساعه نار تخرج من قعر عدن لتطرق الناس الى محشرهم. واما السؤال الثاني قال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الجوف، اول طعام لأهل الجنة زيادة كبد الجوف. اما السؤال الثالث قال صلى الله عليه وسلم: اذا علا ماء الرجل ماء المرأة اذكرى باذن الله، واذا علا ماء المرأة ماء الرجل انسى او انسى باذن الله. وفي لفظ: اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، او اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل. فقال عبد الله بن سلام: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، لانه لا يعرف هذه الحقائق الا نبي يوحى اليه من الله جل وعلا. ثم قال عبد الله: يا رسول الله ان اليهود قوم ظلم، قوم ظلم، ان اليهود قوم ظلم، فاكتم خبر اسلامي وسلهم عني. فسال النبي اليهود عن عبد الله بن سلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وحسرنا وابن حسرنا. فخرج ابن سلام وقف الى جوار النبي عليه الصلاه والسلام وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فنقص المسلمون في الدم والبحر على لسان وخلق رجل واحد، وقالوا: هو فقيهنا وابن فقيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هذه طبيعه اليهود لن تتغير ولن تتبدل. متخصصون في الكذب، متخصصون في نقض العهود، متخصصون في الاسفاك في الارض، متخصصون في قتل الانبياء والصالحين، متخصصون في اكل السحت والربا، متخصصون في افساد. اقول يا مسلمون، قال الله جل في علاه: وقالت اليهود عزير ابن الله. قال الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوط وكان ينفق كيف يشاء. قال الله جل في علاه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الله جل في علاه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. قال الله جل وعلا: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم يعلمون. قال الله جل وعلا: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال الله جل وعلا: أفكلما حينما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريق كذبتم وطريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود أفاعي قاتلة تنفث سمومها في الظلام. فاليهودي كارل ماركس كان وراء الشيوعية الاشتراكية الملحدة، واليهودي دوركين كان وراء علم الاجتماع الذي قوض به بناء الأسر، واليهودي سارتر كان وراء الإباحية الفاجرة، واليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي أقام أسسه على الدافع الجنسي الوضيع الحقير. والله ما بحث لهم استلم عن وطن قومي في فلسطين إلا ليتخلص من شرهم، وما بحث لهم هتلر عن صندوق قمامة عالمي إلا ليطهر ألمانيا من قدرهم. وأمريكا تعاني اليوم منهم ما تعاني، ولكنها مغلوبة على أمرها. تنميم الصهيوني يكاد أن يخلق أنفاسها. هؤلاء هم اليهود يجلي القرآن الكريم نفسياتهم القبيحة الحقيرة ويبينها لنا ولا ينبئنا عن اليهود مثل خبير. قال الملك القدير أكررها للمرة الثالثة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمتى ستصدق الأمة ربها؟ متى؟ متى الحلق فيه غصة والقلب فيه حرقة ونار؟ متى ستصدق الأمة ربها؟ يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. يا قدس لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب لا تركناه. متى ستصدق الأمة ربها؟ ومتى ستتخلص الأمة من هذه الهزيمة النفسية النكراء لترجع من جديد إلى شرع رب الأرض والسماء ولتسدد العهد ولتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحق ولتعلم من جديد أنها ليست ضعيفة وليست فقيرة وليست هزيلة ولكنها مهزومة نفسيا، والمهزوم نفسيا مسلول الفكر والحركة. لكن وعد الله لا يتبدل ولا يتغير، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء. ومن ظلام الليل ينبثق نور الفجر. اللهم عجل بنور الفجر يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، القدس، انتبه معي، القدس الذي جعله الله سكنا للأنبياء لن يجيمه الله أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. أكرر، القدس الذي جعله الله سكنا للأنبياء لن يجيمه الله أبدا سكنا لقتلة الأنبياء، بل وفوق هذه الأرض الطاهرة وعلى هذا الثرى المبارك سيكون الجهاد بل ستقيم الخلاف. أعي كل كلمة أرددها، أقول على هذه الأرض وفوق هذا الثرى الطاهر سيكون الجهاد وستقيم الخلاف. لا أقول ذلك من منطلق السياسة القاطرة ولا من قبيل الأحلام الورقية الجاهلة ولا من منطلق الخرافة الساهلة، بل ولا أقول ذلك من باب ضغط الواقع بجراحه وآلامه. كلا كلا، إنما هو الأمل الدافع للعمل الذي تغرسه في قلوبنا حقائق الوحي الرباني والنبوي. قال الرب العليم، قال الحبيب النبي، فماذا قال وماذا قال الحبيب النبي؟ هذا إن كانت الأمة ما زالت بصرف صرفها ولا دنياها ولا حول ولا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما اي اذا جاء وعد المره الاولى فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم اي اليهود ثم رددنا لكم الكره عليهم وانبذناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. وهذا ما يحياه اليهود الان وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. فاذا جاء وعد الاخرة اي اذا جاء وعد الافسادة الثانية فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم اي ليسوء اعداؤكم وجوهكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. اللهم عجل بهذه المرة يا رب العالمين. اللهم ارزق الامة الصلاة لتكون اهلا من جديد لصلاة الدين. انت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. وقال المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبزار بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به فاتبعته بصري فعمد به الى الشام الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام. بينما انا نائم احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت انه مذهوب به فعمد به الى الشام الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام. وفي الحديث الذي رواه ابو يعلى وقال الخيثمي وإسلامه ثقات من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصاتكم من امتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حوله وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم الى قيام الساعه. وتذكر معي هذا الحديث الرقاق الرقيق الذي رواه احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي بل وصحح الحديث شيخنا الالباني رحمه الله من حديث ابي حوالة الازدي. قال ابو حوالة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأس أوهامتي وقال يا ابن حوالة اسمع يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. انتبه لكلام الصادق. إذا رأيت الخلافة قد نزلت أين؟ قد نزلت الأرض المقدسة. فقدمت الزلازل والبلايا والامور العظام والساعة يومئذ اقرب الى الناس من يدي هذه من رأسك. يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة رغم انت المسلمين والمنصورين اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقدمت اي اقتربت الزلازل والبلايا والامور العظام يقصد احداث الساعه في اواخر الايام فقدمت الزلازل والبلايا والامور العظام والساعه يومئذ اقرب الى الناس من يد هذه من راسه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم، مش يا وطني ولا يا قومي ولا يا مصري ولا يا سوري ولا يا سامي الفلة، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي وراءك تعالى فاقتل. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية من بزار بسند حسن بشاهده أنه صلى الله عليه وسلم قال أنتم حينئذ شرقي الأردن وهم غربي، أنتم شرقي الأردن وهم غربي. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لم تكن هناك دولة في هذا الزمان النبوي تعرف باسم الأردن، ولكن الله جل وعلا هو القائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا وعد الله جل وعلا. فمتى ستسترد الأمة ثقتها بربها وثقتها بنبيها وثقتها بكتابها وثقتها بمقدراتها ومقوماتها وطاقاتها وأسرابها؟ متى ستتخلص الأمة من هذه الهزيمة النفسية النكراء؟ ما السبيل للوصول إلى القدس الجليل؟ وهذا ما سنتعرف عليه في العنصر الأخير بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا ما السبيل؟ وفي كلمات محددة مركزة أقول أيها المسلمون، إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات وتدبروها جيدا. أقول إن لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن الكونية أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا شباب الصحوة، لم نسترد القدس بالخطب الرنانة والمواعظ البليغة المؤثرة، ولم نسترد القدس بالمظاهرات الصاخبة، ولا بحرق العلم الأمريكي واليهودي، ولا بحرق ما كت لبيل كلينتون أو لباراك، ولم نسترد القدس بهذه الشعجعات الصاخبة التي لا نرى معها طحنا. فالأمة تجعجع منذ عشرات السنين، لأن اليهود لا يعرفون إلا منطقا واحدا هو منطق القوة، كما صرح الإرهابي الكبير من عندهم إذ يقول إننا نحارب. إذا نحن موجودون، عالم لا يحترم الضعفاء ولا يحترم من لم يحترم نفسه. الأمة لا تحترم نفسها، ولا تعي الأمة قدرها، ولا تعي الأمة رسالتها ووظيفتها. فالعالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء. وما حدث لإسرائيل في جنوب لبنان لمن أصرح وأوقع الأدلة العملية على أن اليهود لا يعرفون إلا منطقا القوة. لما أخذ من اليهود بالقوة ما أخذه اليهود بالقوة لم ولم يسترد إلا بالقوة. لكن متى تكون الأمة قوية؟ إذا عادت إلى ربها جل وعلا. لو عاشت الأمة 100 سنة أخرى أو 1000 سنة وهي تشعشع دون أن ترجع إلى الله فلا خير في هذه الجعجعة ولا فائدة من وراء هذه المنشطات الصحفية الحمراء، لا ترى مثلها ولا فائدة. ففي نقاط محددة أولا يجب على الأمة أن تصحح عقيدتها في ربها جل وعلا. هذا دين أدين لله به، لم تشترك الأمة أصلا ولم تشترك الأمة كرامة مسلوبة أو عزة مقهورة إلا إذا عادت من جديد إلى الله فصححت ابتداء عقيدتها. هذه الخطوة الأولى على طريق العودة للعزة والسيادة والكرامة، وكل خطوة تحتاج إلى جمعة مستقلة على الأقل تصحيح العقيدة. فالأمة وبكل ثقة أقول لا زالت تثق في الأمم المتحدة وحلف الناتو وأمريكا وأوروبا، لا زالت الأمة تثق في هذه الأحلاف والمنظمات أكثر من ثقتها في رب الأرض والسماوات. تصحيح العقيدة. ثانيا تصحيح العباد. كيف أنصر الله أمه تختلف عقيدتها وفسدت عبادتها إلا من رحم ربك. لا تزعم أنني أبالغ، انظر إلى الملايين المملنة في الأمة التي تسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتدعو لغير الله وتصرف كثيرا من صور العبادة لغير الله جل في علاه. ثم ثالثا تحكيم الشريعة. كيف ينصر الله أمه ضيع الشرع؟ كيف يمكن الله لأمة ضيع الشرع؟ تحكيم الشريعة. رابعا تقويم الأخلاق، العودة إلى أخلاق هذا الدين، تصحيح الأخلاق التي ضاعت حتى بين المنتظمين إلا من رحم رب العالمين. خامسا التخلص من الوهم. قيل عن الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ثم ثالثا ولم يكون هذا إلا بعد التخلص من الوهم، ثالثا رفع راية الجهاد في سبيل الله في ظل شريعة الله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد رسالة صحيح من حديث ابن عمر، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أجناد البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو المنهج في نقاط شريعة محددة مركزة. والله الذي لا إله غيره لن تعرف الأمة طريقا للقدس إلا من هذا الطريق، ولو حاشت في شعب 100 سنة أو 1000 سنة أخرى. فالله سبحانه وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير، ولا تعافي هذه السنن أحد من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ابدأ بنفسك وأبدأ بنفسي. ابدأي بنفسك أيها المسلمة، فلنتخلص من حالة الغبش التي نحياها الآن، فلنتخلص من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والسلوكي التي يحياها كثير من المسلمين والمسلمات الآن، ولتعي الأمة حقيقة الفرقان، لتستبين الأمة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، لتوالي الله ورسوله والمؤمنين، ولتعادي الشرك والمشركين. رب نفسك على هذا المنهج وعلى هذا المعتقد، ورب أولادك وأحفادك على هذا المنهج وعلى هذا المعتقد. ليس بالضرورة أن تحرر القدس في جيلنا، بل فليقف هذا الجيل للأجيال القادمة إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سكينة فاستطاع أن يقرصها فليقرصها. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرص الآن ولا تقل متى ستثمر هذه الغرسة ومتى سآكل. ليس هذا من شأنك أنت، شأنك أن ووالله للمرة الثالثة أنا حينما أدعو إلى وحدة الصف أعي ما أقول، فلست درويشا يهرف بما لا يعرف، إنما أدعو إلى وحدة صف المسلمين على كتاب رب العالمين ومنهج سيد المرسلين. أنا لا أريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، سمك لبن تمر هندي حتى لا تنسى. لا أريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة وهدى، إننا نريدها وحدة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا لفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنه وأرضاه. دعوة للتوحيد أو للوحدة على غير هذا المنهج تفرق ولا تجمع وتجرح ولا تضمك، إنما نريدها وحدة على القرآن والسنة لفهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أما آن الأوان لتستعيد الأمة مجدها وعزها وكرامتها، أما آن الأوان لترجع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها بفهم سلفها الصالح. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا قريبا. اللهم ربنا إلى التوحيد ربا جميلا، وربنا إلى السنة ربا جميلا. اللهم رحم صفوفنا على كتابك وسنة نبيك يا ربنا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أقر أعيننا لتحرير الأقصى الأسير. اللهم أذن يا سيدي في تحرير الأقصى الأسير. اللهم طهر القدس من أنس اليهود. اللهم طهر القدس من أنس اليهود. اللهم طهر القدس من أنس اليهود. اللهم ارزقنا الولاء لك ولرسولك وللمؤمنين، وارزقنا البراءة من الشرك والمشركين. اللهم املا قلوبنا ولاء لك ولرسولك وللمؤمنين، واملا قلوبنا براءة للشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اردت للناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احينا على التوحيد وفارقنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الناصرين. اللهم ارزقنا قبل الحق ما حلينا ابدا يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائدين، واحفظنا بالاسلام نائمين، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين. الهنا لا اله لنا سواك كمدعوه، ولا رب لنا غيرك كمرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا تابع كل نجمى، يا عظيم الاحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف. ارفع لقبك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع لقبك وغضبك عن أمة سيد المرسلين. اللهم ارفع لقبك وغضبك عن أمة سيد المرسلين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم اكمل النصر للشيشانيين. اللهم اكمل النصر للمجاهدين الشيشانيين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اني اسالك ان تجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم امين. اللهم اني اسالك ان تحفظ الشيوخ والدعاه والصادقين والعلماء الربانيين. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم في الدنيا والاخره. اللهم ارض لهم اولادهم وبارك لهم في اموالهم وفي ايمانهم وفي عافيتهم، واجعلهم غصه في حنوك المنازل. الصبيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكر إخواني وأحبابي بالحق الذي عليهم لله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقم الصلاة.